بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأواصل معكم الكلام على ما توقفنا عليه في المحاضرة الماضية واللقاء السابق، وهو بقية ما يتعلق بصفة الصلاة. كنت ذكرت لكم أن الإنسان يعني يستحب له أن يجافي بين أعضائه، بحيث أنه يفرق بين ركبتيه، لا يضم ركبتيه، وكذلك رجليه، وهكذا أيضا أصابع رجليه، ويجافي عضديه، وكل هذا ذكرته لكم أيها الإخوة أثناء السجود، بحيث لا بشرط أن لا يؤذي جاره، كما سبق التنويه على ذلك في المحاضرة الماضية. أواصل الكلام على صفة الصلاة. عند ذلك إذا سجد ومكن أعضاءه السبعة من السجود، يذكر ذكر أو يقول ذكر السجود، وهو سبحان ربي الأعلى، يقول عندئذ سبحان ربي الأعلى، ويضيف إلى ذلك ما ورد من أدعية السجود التي ينبغي على المسلم أن يعرفها، فيقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وغيره من الأذكار. والواجب هو التسبيح مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكثره كما قلت سبع أو عشر في حق الإمام: سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي كما جاء في حديث عائشة، أو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، وغيره من الأدعية الواردة التي تقال في السجود. وأيضا يسأل الله عز وجل دعاء ما شاء من الدعاء: رب اغفر لي، رب ارحم لي، أيضا لا بأس، لأن السجود موطن دعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي أحرى أن يستجاب لكم. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس. أنت أقرب ما تكون أيها العبد المسلم إلى ربك أثناء سجودك، فإذا كنت في هذا الموضع القريب من الله فادعه واسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. بعد ذلك يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس بين السجدتين مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه، مفترشا ناصبا يمينه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها يعني أصابع يده اليمنى نحو القبلة. وهذه الصفة في الغالب أن الجميع يعرفها من أدائه لصلاته. ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، يبسط يديه على فخذيه، لا على ركبتيه، لا على فخذيه، مضمومة الأصابع ليست مفرجة، كل هذا على سبيل السنية أيها الإخوة، مضمومة الأصابع. ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث، وإن زاد: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني أو وارفعني، ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكثر من رب اغفر لي، وأيضا ما ورد من الأدعية. ولم يرد هنا في موضع هذا الدعاء تنبيه فقط للفائدة: رب اغفر لي ولوالدي، لم يرد ذلك لا عن الرسول ولا عن الصحابة، الذي ورد كما قلت لكم هذا: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني. لكن لو قال الإنسان: لا نقول صلاتك باطل أو غير صحيحة، لكن الأولى الاقتصار على ما وردت به السنة. طيب إنسان يريد أن يدعو لوالديه، نقول: طيب إذا أردت أن تدعو لوالديك فبها ونعمة وأهلا وسهلا، لكن اجعل ذلك في السجود، لأن السجود موطن دعاء، وإن كان هذا أيضا ما بين السجدتين موضع دعاء، لكن ورد فيه الوارد، فنقتصر على ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا دعاء خاص بالنفس. فإن كنت تريد أن تدعو لغيرك فاجعل هذا الدعاء لغيرك أثناء السجود. لكن لو فعل مرة أو مرتين دعا لوالدي لا بأس ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم بعد ذلك يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه، هذا إذا أمكنه ذلك. ما أمكنه ذلك، أراد لكبر سن، أراد أن يعتمد على يديه أثناء القيام، ما في بأس، أو كان تعبانا أو مريضا أو متعبا أو مجهدا وقام أراد أن يعتمد على يديه عند القيام، أيضا لا بأس، لكن الأولى أن يعتمد على رجليه. ثم بعد ذلك ينتصب قائما ولا يجلس للاستراحة، لا يجلس للاستراحة قبل أن ينتصب قائما، هو الآن مطالب بالقيام الانتصاب. لو جلس للاستراحة، بعض أهل العلم يرى أن الجلوس هذا بعد يعني بعد الانتهاء من السجدة الثانية وقبل الانتصاب قائما، يرى أن هناك جلسة استراحة. وينقلون في ذلك عن ذلك أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نعم ثبت عن النبي أنه جلس الاستراحة، لكن العلماء أو أكثرهم يحملون هذا على أنها كانت للحاجة، النبي ما فعلها إلا لما كبر سنه عليه الصلاة والسلام. فيقول العلماء في هذه المسألة أقوال، منهم من يقول أن جلسة الاستراحة سنة، ومنهم من يقول أن جلسة الاستراحة ليست بسنة لأنها لم تأتي في الأحاديث الكثيرة التي وردت في صفة صلاة النبي، وإنما وردت في بعض الأحاديث. ومنهم من يقول جلسة الاستراحة صحيحة وواردة، لكنها تحمل على الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون فعله لها عليه الصلاة والسلام إنها أو أنها أنه فعلها عليه الصلاة والسلام لما احتاج إليها، فكل من احتاج إليها فعلها، وكل من لم يحتاج إليها لم يفعلها، وبهذا تجتمع الأدلة ولا شيء. وإن أردنا أن نختار طريقة أخرى فنقول يفعلها أحيانا ولا يواظب عليها ويتركها في الأحيان الأكثر، وبالتالي تجتمع الأدلة. وندخل في القاعدة التي ذكرتها لكم في اللقاء الماضي والدرس الماضي، أن العبادة إذا وردت على وجوه متعددة كلها صحيحة، فإنها تفعل تارة وتترك تارة، وينظر الإنسان الأكثر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه أكثر أهل العلم، معتمدا على ركبتيه إن سهل، كما قلت يعني يكون الارتكاز في القيام على الركبتين لا على اليدين إن أمكن، إن سهل، وإلا يعتمد على يديه لا بأس. ويصلي الركعة الثانية كذلك كالأولى وبالتمام، ما عدا يستثنى منها أو تختلف عنها عدا تكبيرة الإحرام، لا يوجد تكبيرة إحرام، ولا يستفتح، ولا يتعوذ، ولا يحتاج إلى تجديد النية، لأن النية يشرع استحضارها كما قلت بدون تلفظ فقط عند بداية الصلاة وعند تكبيرة الإحرام، غير كذا لا نحتاج لذلك لأنك أنت قد استحضرتها ويكفي ذلك. لكن إن لم يتعوذ في الركعة الأولى لا بأس أن يتعوذ في الركعة الثانية، وبالتالي تختلف الركعة الثانية عن الأولى بأنه لا يوجد فيها تكبيرة إحرام وإنما فيها تكبير فقط للقيام، ولا يوجد فيها استحضار للنية لأنها وجدت، ولا يوجد فيها تعود لأنه وجد، ولا يوجد فيها استفتاح لأنه وجد. أنبه هنا لفائدة فقط، وهي أن بعض الناس في صلاة الجنازة يستفتح، وهذا غير وارد، الاستفتاح فقط في الفرائض، أما صلاة الجنازة يتعود ويقرأ الفاتحة مباشرة، هذه الفائدة بس أشير إليها. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية، الآن فعلنا الركعة الثانية كما فعلنا في الركعة الأولى، يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين. إذن الآن دخلنا في الركعة الثانية وأديناها كما أدينا الركعة الأولى بالتمام، ثم أردنا أن نجلس، إما نجلس في صلاة الفجر وتكون هي الأخيرة، أو في الصلاة الثلاثية وتكون هي الركعة الثانية ونأتي الثالثة كما المغرب، أو الثانية للرباعية في الظهر والعصر والعشاء. إذا جلسنا هنا الآن في الركعة الثانية للتشهد الأول في هذه الحالة، نقول تجلس كما تجلس بين السجدتين، يداه على فخذيه ممدودة الأصابع، ولا يلقمهما ركبتيه، يعني لا هذه الركبة نفترض لا تلقم هكذا، لا تجعلها هكذا، طيب يا إخوة لا تلقم الركبة بيديك، بل تجعلها على ركبتيك، هذه الركبة لنفترض وهذه اليد هكذا، وتقبض خنصر يدك اليمنى وبنصرها وتحلق بإبهامها مع الوسطى، هذا الخنصر وهذا البنصر، طيب، وتحلق بالإبهام مع الوسطى، هذا إذن خنصر بنصر، هم يسمون الأصابع هكذا، خنصر بنصر وسطى سبابة الإبهام. ماذا نفعل في الصلاة إذا وضعنا يدنا على الفخذ؟ نفعل نقبض الخنصر والبنصر ونحلق بالإبهام والوسطى ونشير بالسبابة هكذا، إذن هكذا أصبحنا تحليق. في صفة ثانية لو فعل هكذا جميعا قبضهم كلهم وأشار بهذا أيضا وارد لا بأس، يشير بأصبعه السبابة هذا من غير تحريك على القول الصحيح في هذه المسألة، إن حرك جاز أيضا له ذلك لأنه ورد في بعض الأحاديث. لكن كثير من أهل العلم يرى أن زيادة التحريك هذه زيادة شاذة لم تثبت، وبعضهم يقول لا هي ثابتة، فمن يرى ثبوتها يقول بالتحريك، يحركها أثناء، لا يحركها كذا بسرعة، لا، الذي ورد يحركها عند يدعو بها عند الدعاء، اللهم صلي على محمد، ثم إذا قلت رب اغفر لي مثلا، أو مثلا اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب جهنم إلى آخره. طيب إخوة، يدعو بها، يحركها للدعاء بها، فإذا فعل لا بأس، لأنه ورد في بعض الأحاديث، لكن الأكثر أنه كان يشير بها لا يحركها أيها الإخوة. وبعضهم حمل التحريك على أنه المراد به الإشارة كما قال البيهقي وغيره، لكن على أي حال ندخل هذه كالقاعدة السابقة، أن العبادة التي جاءت على وجوه متعددة ثابتة تفعل هذه تارة وتفعل تلك تارة، حتى لا تتضارب الأدلة ولا تتضارب الصفات الواردة في عبادة واحدة، ويكون المسلم قد غير بين الأحوال وشعر بالصلاة أكثر، ولم يجعلها روتينية أو راتبة كأنها عادة، لا، في هالمرة سأطبق السنة هذه، المرة الثانية سأطبق السنة، سأغير هذه السنة إلى سنة أخرى، وردت وردت، ثبت فيها القول ثبت فيها القول، إذن هكذا يفعل المسلم، وهذا كما قلت تجتمع به الأدلة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه أيضا كما قلت تحقيق لكل ما ورد في الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سرا دون الجهر لا يرفع صوته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله بدون، وأشهد وحده لا شريك له، وإن كان ورد ذلك عن ابن عمر من عنده قال رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، لكن الذي ورد في حديث ابن مسعود في صفة التشهد الأول هو هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو التشهد الثابت، وإن كان هناك صور ثانية للتشهد واردة صحيحة، لكن أصح هذه الروايات ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم. لو قال إنسان تشهد آخر غيره وارد لا بأس بذلك أيها الإخوة، إن كان هذا ثابت، ويكون هذا أيضا من سنن التنوع كما قلت لكم، ومن القاعدة قد سبق ذكرها. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، التشهد اللي نسميه نحن التشهد الأخير أو التشهد الثاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لاحظ معي يا طالب العلم أنه لم يرد في الأحاديث كلها اللهم صل على سيدنا محمد، يعني إضافة سيدنا في الصلاة هذه لم ترد. أنت في غير الصلاة تريد أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد قل، لكن في الصلاة الذي ورد بدون لفظ سيدنا، وإن كان نبينا محمد هو سيدنا، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن نحن نقتصر فيما جاء بالعبادات على ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد أنه لم يقل ولم يقل الصحابة سيدنا نحن لا نقول، لكن لا يعني هذا أننا لا نقر بها، إلا نقر بها ونعترف بها وننادي بها بكل فخر وعز، فهمتم أيها الإخوة؟ لكن نقول لم ترد في الصلاة فقط، ولم يرد ولم ترد ولا في أي حديث، لذلك نقتصر على ما ورد. خارج الصلاة تريد أن تقول قل، لكن إضافة هنا لم يرد، فلذلك نقتصر، لا يعني هذا كما قلت أننا لا نقول، ولا يجوز لمسلم أن لا يقول، بل هو سيدنا، وهو كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو يقول ذلك عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فيقول هذا التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في بعض الروايات في العالمين إنك حميد مجيد، وردت ولا بأس في ذلك كما قلت، كلها صفات واردة صحيحة لا بأس أن يغير الإنسان بينها وأن يأتي بها. طيب بعد ذلك هذا الآن الصفة كأنك في صلاة الفجر لنفترض، فبالتالي الآن صليت الركعة الثانية وتشهدت وقلت هذا التشهد الثاني في الركعة الثانية، لأن الصلاة سوف تنتهي صلاة الفجر، إذا كنت في ثلاثية كالمغرب أو رباعية فإنك سوف تنهض وتقوم إلى ماذا؟ إلى الثالثة في المغرب أو إلى الثالثة في رباعية إما الظهر أو العصر أو العشاء. فنحن نقول الآن إذا كنت في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر تنهض مكبرا بعد التشهد الأول، تنهض مكبرا. طيب هل ترفع يديك عند النهوض للثالثة في المغرب أو الثالثة في الرباعية أو لا ترفع قولان لأهل العلم. القول الأول يقول لا يرفع، والقول الثاني يقول يرفع يديه مكبرا للثالثة، ويستدلون بذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال كان إذا قام وإذا قام من الركعتين رفع يديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري. فهذا حجة من قال أنه يرفع يديه، ومن لم يقل بذلك يقول أن حديث ابن عمر وأبي هريرة أيضا لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلا في ثلاث مواضع، فمنهم من يقول بهذه الزيادة ومنهم من لم يقل بهذه الزيادة، والمختار أننا نقول بهذه الزيادة لأن الحديث ثابت فيها بالبخاري في صحيح البخاري عن ابن عمر. لو ما رفع لا بأس عليه ولا شيء، لأنه ورد في حديث أبي هريرة أنه ما رفع، وبالتالي لا شيء عليك، وتكون كما ذكرت لكم على القاعدة السابقة أن العبادة التي وردت في بصيغة معينة أو مكررة أو بأوجه متعددة متنوعة لا بأس على المسلم أن يأتي بهذه الصورة تارة وأن يأتي بتلك الصورة تارة، وتكون هذه من سنن التنوع والمغايرة التي يغاير الإنسان حتى يخرج من حتى يخرج من الروتينية أو عملية الراتبة بحيث تكون كالعادة. لا نريد الصلاة تكون كالعادة، وإنما نريد أن نستحضر أنها عبادة، وبالتالي نغاير بين السنن ونأتي بهذه الصورة تارة وهذه الصورة تارة حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحيي سنته على كل وجوهها الواردة الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا أتى بالثالثة في المغرب أو قام إلى الثالثة في الرباعية يفعل في الثالثة إذا كانت رباعية كما فعل في الأولى، وثم يجلس، ثم يعود يجلس ليأتي بالثالثة، يجلس للتشهد الأخير كما قلنا في المغرب، أو يرجع يقوم ويأتي بالرابعة في الرباعية كما فعل في السابق، ثم يتشهد التشهد الأخير إذا كان في الثلاثية، أو التشهد الأخير إذا كان في الرباعية، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت، ويدعو بما ورد في أدعية، يستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا أي فتنة الحياة وفتنة الموت. ويجوز له أن يدعو بما ورد من أدعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة أو بأمر الآخرة أو حتى بأمر الدنيا لو شاء. اللهم مثلا وفقني مثلا لأن أتوظف وظيفة طيبة مثلا، اللهم وفقني أن أتزوج بزوجة صالحة، هذا يجوز. بعض أهل العلم يقول لا، الصحيح أنه يجوز. لماذا؟ لما جاء في الحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن الدعاء الممنوع ما كان إثم أو قطيعة رحم، أما غيره فيجوز في الصلاة. نعم يجوز في الصلاة، والصلاة موطن دعاء ولا شيء فيها. بعد هذا ينتقل إلى الأمر الأخير وهو التسليم، فيسلم وهو جالس بعد أن انتهى من الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. والتسليم منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. فلو زاد بالتسليم وبركاته جاز، يجوز له التسليم أن يزيد في التسليم وبركاته، لأنه ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يسن له أن يلتفت عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه. فمثلا إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ثم قال هنا السلام عليكم ورحمة الله وأضاف مثلا وبركاته، لكن يزيد حتى يرى بياض خده كما ورد ذلك كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمده، لا يمد السلام عليكم، لا السلام عليكم ورحمة الله السلام. وليس أيضا فيه هكذا، بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقف هكذا، ما في السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الالتفات أيها الإخوة، الالتفات عفوا، الالتفات لليمين أو لليسار هذا سنة. ما هو إذن المطلوب أو ما هو الركن كما يقول العلماء؟ الركن هو التسليم بحد ذاته، يعني قول السلام عليكم ورحمة الله. إذا الركن هو السلام بحد ذاته لا الالتفات. الالتفات يمنة ويسرة هذا مندوب فقط. فلو ترك الناس الإنسان الالتفات وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله جاز، وحكم الالتفات ركن. وهل التسليمتين ركن أو الأولى ركن والثانية سنة أو الأولى ركن والثانية واجب واجبة؟ العلماء لهم في ذلك قولان، بعضهم يقول التسليمتان ركنان وهذا هو الصحيح، وبعضهم يقول التسليمة الأولى هي الركن أما الثانية فإما أن تكون واجبة أو أن تكون مسنونة. ثم يكون في حال، هذه نقطة نذكرها، في كيف يكون حال جلوسه وهو في التشهد الأخير. يكون حال جلوسه أيها الإخوة في التشهد الأخير متوركا. والتورك هو ماذا؟ هو أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، ويجعل إليتيه على الأرض. هذه الصورة إذا استطعنا أن نظهرها لكم إن شاء الله عن طريق يعني المشاهدة فبها، وإلا يحاول بعض الناس أن يبحث عن المطويات التي تبين لكم كيفية التورك، وهو الجلوس على الإلية ثم هذه الرجل اليسرى تخرجها من تحت ساقك الأيمن ورجلك اليمنى تنصبها هكذا. فإذا تأتي بالرجل من الأسفل وتخرجها من تحت ماذا؟ الساق الأيمن، وتجلس متوركا يعني على وركك، تعتمد على الورك، ما تكون جلست على الرجلين، لا، الرجل اليسرى خرجت من تحت الساق اليمنى، واليمنى إما منصوبة وإما مفروشة، هذا يسمى التورك. هذا التورك سنة من سنن الصلاة، وموضعه ماذا؟ في التشهد الأخير. بعض أهل العلم يقول في التشهد الأخير وإن كان في صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر في الثانية فيها التشهد الأخير. بعضهم يقول لا، التشهد الأخير في الثلاثية أو في الرباعية، ويقولون لعل الحكمة من ذلك والله أعلم حتى يعلم الداخل أن هذا الإنسان في الركعة الأخيرة، والله تعالى أعلم. وكان إذن يختم صلاته بالتسليم كما قلت. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه مسلم. وجاء في حديث علي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبقت لكم تحليلها التسليم، رواه الترمذي وقد سبق ذكره آنفا. مسألة أخيرة، هذه مسألة أخيرة نختم بها هذه المحاضرة، وهي المرأة هل هي كالرجل في كل ما مضى؟ القاعدة أيها الإخوة أن المرأة كالرجل فيما سبق. ليه؟ قالوا لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما خصه الدليل، ولم يرد هنا لدينا دليل صحيح ثابت يفرق في الصلاة بين صلاة الرجل وبين صلاة المرأة إلا في عملية اللباس. فاللباس المرأة مطلوبة أن تستر جسدها كله إلا وجهها وكفيها، وأيضا أجاز بعض أهل العلم قدميها، وهذه أشرت إليها في المحاضرة قبل الماضية. فهذا الذي تفترق به المرأة، أما سائر الصفات الواردة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة كالرجل. يدل على هذا ما جاء عن إبراهيم النخعي أحد التابعين رحمه الله قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، رواه ابن أبي شيبة. وعن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وهذا نص عن أم الدرداء وهو أمر خاص بالنساء، نص أنها كانت تجلس كما يجلس الرجل. أخرج هذا الأثر عنها رضي الله عنها البخاري في صحيحه تعليقا معلقا، يعني نسبه إليها مباشرة دون أن يذكر السند المتصل، لكنه بصيغة الجزم. وإذا قال البخاري في صحيحه ما ذكره معلقا بصيغة الجزم فهذا عند العلماء صحيح، أما إذا قاله بصيغة التمريض كأن يقول قيل عن أم الدرداء ولم يقل قالت أو جاء عن أم الدرداء، نقل بصيغة يسمونها صيغة التضعيف. هذه الأثر يكون ما ثبت عند البخاري وإن كان قد ثبت عند غيره، لكن بشروط البخاري لم يثبت، لذلك رحمه الله يذكرها بصيغة التمريض. هذا الأثر ذكره بصيغة الجزم، معنى أنه ثابت عنده، لكن ثابت ليس بشروطه التي اشترطها في صحيحه هذا الصحيح العظيم. أيضا تخص المرأة غير اللباس بأمر أنها لا تجهر بالصلاة لو صلت مثلا إمامة بنساء، فإنها لا تجهر بهم، بل ماذا؟ بل تخفض صوتها لأجل ألا يسمعها الرجال. إن لم يكن هناك رجال لها أن تجهر كما يجهر الرجال. إذن هي فقط في هذه الصور التي ذكرتها لكم، والباقي هي كالرجل فيما مضى، فهي تشابهه. ذكر بعض أهل العلم أنها تشابه أنها تضم نفسها، لا تفرج بين يديها ولا بين فخذيها ولا بين، وأنها تضم أكثر. هذا كله ما في دليل حديث صحيح، وإنما هو من قول الفقهاء، وليس لدينا دليل صحيح يدل على هذا. لذلك نحن نعود إلى الدليل الصحيح، إذا ثبت عنها شيء لم يثبت عنها شيء. حتى في الجلوس قالوا أنها تفرش رجليها لا تنصبها، وهذا غير صحيح، كما سمعتم في حديث أم الدرداء أنها تجلس كالرجل، وبالتالي فهي كالرجل، وهذا هو القول الصحيح. نقف على هذه النقطة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأواصل معكم الكلام عما يتعلق بمسائل الصلاة في المحاضرة القادمة. فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.